الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اجعل شيخنا عنا خيرا وادفع عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا، رواه أبو داود. قال الأمير الصنعاني رحمه الله عن علي رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث ضعيف، ولو بعض الشواهد يحسن بها، ذكرناها في جامع الأدلة والترجيحات من هذه الطبعة الردية 220، وشاهده عند البيهقي في الكبرى الثالث 566 بسند الحسن: لما حضر حذيفة الموت قال: ابتاعوا لي كفنا، فأتي بحلة ثمن 350 درهما ثمن، فقال: لا حاجة لي بها، اشتروا لي ثوبين أبيضين فإنهما لن يترك عليه إلا قليل حتى أبدل بها خيرا منها أو شرا منها. انتهى. عند أيضا المدرس الأوسط، والحديث حسن موقوف، وأخذ له في الباب شواهد يحسن بها. المغالاة في الكفن ما هي مطلوبة، ولكن الإحسان مطلوب. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا، رواه أبو داود من رواية الشعبي عن علي رضي الله عنه، وفي إسناده عمرو بن هشام الجنبي بفتح الجيم فنون ساكنة فموحدة مختلف فيه، وفيه انقطاع بين الشعبي وعلي رضي الله عنه، لأنه قال الدارقطني إنه لم يسمع منه سوى حديث واحد. وفيه دلالة على المنع من المغالاة في الكفن، وهي زيادة الثمن. وقوله فإنه يسلب سريعا كأنه إشارة إلى أنه سريع البلاء والذهاب، كما في حديث عائشة أن أبا بكر نظر إلى ثوب كان عليه يمرض فيه به قدع من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين وكفنوني فيها. قلت: إن هذا خلق، قال: إن الحي أحق، إن هذا خلق، قال: إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنه لمهلة، إنه للمهلة، إنه للمهلة، ذكره البخاري. إنه للمهلة، أي إنه للوقت القصير. إنه للمهلة، ذكره البخاري مختصرا مختصرا. قال وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا شاهد لما سبق من عدم المبالغة، عدم المبالغة. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لو مت قبل لغسلتك. الحديث رواه أحمد وابن ماجه وصاحب الحبان. قال صنعاني وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، من حيث الترتيب تقديم التغسيل قبل التكفين، وكأنه جمع الكل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لو مت قبل لغسلتك. الحديث رواه أحمد وابن ماجه وصاحب الحبان، فيه دلالة على أن للرجل أن يغسل زوجته، وهو قول جمهور. وقال أبو حنيفة: لا يغسلها، بخلاف العكس، لارتفاع النكاح ولا عدة عليه. تغسله يعني لا يغسلها، لكن هي تغسله لأن بقي عليها عدة، الإجماع على ذلك. أما هو لا يغسلها لأنه يمكن أن يتزوج بعدها في الحال، وهي أيضا غير الحاصل، خاصة إذا كانت نفسها، إذا نفست بعدها فإنها إذا نفست ولو ما زال على السرير يجوز لها أن تعقد على زوج آخر. على كل، يجوز للزوجين أن يغسل أحدهما الآخر إذا كان يحسن ذلك، هذا هو الصواب. قال والحديث يرد قوله هذا في الزوجين. وأما الأجانب فأخرج أبو داود المراسيل من حديث أبي بكر بن عياش عن محمد بن أبي سهل عن المكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس فيهم امرأة غيرها، والرجل مع النساء ليس معهن رجل غيره، فإنهما يؤممان ويدفنان وهما بمنزلة من لم يجد الماء. قال محمد بن أبي سهل هذا ذكره ابن حبان في الثقات، وقال البخاري: لا يتابع على حديثه. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله معنى الحديث ضعيف، معنى الحديث ضعيف، لكن الحكم على هذا ضعيف. أن المرأة إن لم يجد نساء يغسلنها ولا زوجها يغسلها فلا يغسلها حتى المحارم بل تيمم. وكذا الرجل إن لم يجد رجال يغسلونه ولا زوجة تغسل زوجته تغسله فإنه ييمم. أما من قال أنه يصب عليه الماء فهذا الكل فيه نظر. صب الماء إنما يميغ الجسم ويبلل الجسم ولا ينقي. التيمم في مثل هذه الحال تيممه في هذه الحال أو تجميمه في هذه الحال هو الصواب. ونظير ذلك من إذا احترق وتمزع جسمه تزلع جسمه حيث إذا صب عليه الماء يزداد جسمه تزلعا ويزداد تنفخا. وفي مثل هذه الحال يمم أقرب إلى الصواب أنه يمم. لأن الإنسان إذا كان في حياته وكان استعمال الماء يضره يمم فكذلك في موته يمم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرز لا تبرز فخذك ولا تنظر فخذ حي ولا ميت. رواه أبو داود بن ماجه وفي إسناد يشير بهذا إلى في اختلاف يشير بهذا إلى أن المغسل ينبغي أن يكون صارفا بصره إلى عورة الميت كتم وإن رأى سوءا أيضا يفتن عليه. حديث حسن مجموع طرقه جاء عن جرى هذا جاء عن عدد من الصحابة معلوم ما لحادثها وحي حسن مجموع طرق أيضا عن علي وعن عبد الله بن عمرو عن ابن عباس علق البخاري ثلاثة صحيح محمد بن عبد الله بن جحش. قال وعن أسماء بنت عميش أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رواه الدارقطني. لم يثبت. قال الصنعاني رحمه الله عن أسماء بنت عميش أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي عليه السلام رواه الدارقطني. هذا يدل على ما دل عليه الحديث الأول وأن غسل المرأة زوجها فيستدل فيستدل له بما أخرجه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير نسائه. وصححه الحاكم وإن كان قول صحابية فإن كان قول صحابية وكذلك حديث فاطمة. نعم بمفرده فقد جاء ما يعبده قسلتك وقسمتك وأيضا كذلك امرأة عن أسماء بنت عميس أيضا في هذا الطريق لم يثبت لكن مجموع ما في الباب. قال وإن كان قول صحابية وكذلك حديث فاطمة فهو يدل على أنه كان أمرا معروفا في حياته صلى الله عليه وسلم ويؤيده ما رواه البيهقي من أن أبا بكر أوصى امرأته أسماء بنت عميس أن تغسله واستعانت بعبد الرحمن بن عوف لضعفها عن ذلك ولم ينكره أحد. فهو قول الجمهور والخلاف فيه لأحمد بن حنبل قال لارتفاع النكاح كذا في الشرح والذي في دليل الطالب من كتب الحنابلة ما لفظه وللرجل أن يغسل زوجته وأمته وبنتا دون سبع وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون سبع. يكون دون السبع غض الترتيب سواء رجل يغسل بنت صبية صغيرة طفلة أو امرأة تغسل صبية صغيرة طفلا لا معنى من ذلك عند أهل العلم دون السبع. قال وعن بريدة في قصة الغامدية في الزنا قال ثم أمر بها فصلي عليها ثم دفنت. رواه مسلم عن بريدة في قصة الغامدية في الزنا قال ثم أمر بها فصلي عليها ثم دفنت رواه مسلم. فيه دليل على أنه يصلى على من قتل بحد وليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليها. وقد قال مالك إنه لا يصلي الإمام على مقتول في حد لأن الفضلاء لا يصلون على الفساق ذجرا لهم. قلت كذا بشرح لكن قد قال صلى الله عليه وسلم بالغامدية إنها تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لو سعتهم أو نحو هذا. اللفظ للعلماء خلاف في الصلاة على الفساق وعلى من قتل في حد وعلى المحارب وعلى ولد الزنا. وقال ابن العربي مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه ولد الزنا وقد ورد في قاتل نفسه. طيب ما سيأتي إن شاء الله شاهد هو ما قاله ابن العربي. الصواب هو أن من مات على الإسلام صلي عليه سواء كان محدودا أو غير محدود. وبقي اعتزال أهل الفضل هذا جانب آخر الزجر فقط. وأما الأصل هو هذا وحق من يسلم يصلى عليهم لو المعاصي تبين يموتون لو المعاصي يشفع فيهم. واعتزال أهل الفضل جاء من ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع قاتل نفسه، لم يصلي عليه كما سيأتي. واعتزال الصلاة على أهل البدع وإن كانوا من المسلمين، ما جاء أيضا في السنة لابن أبي عاصم من طرق حسن بها. من الأسباب الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في القدرية مجوس هذه الأمة: إن ماتوا فلا تشيعوهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم. وقد يحمل هذا على القدرية الذين خرجوا بسبب يعني قولهم بنفي العلم، إلا قولهم الأمر عنف، إن الله ما يعلم الأمور إلا بعد حدوثها، وأن الأصل في المسلمين الصلاة عليه إلا من اعتزل ذلك زجرا. نعم. من طلبة العلم هذا في بلدان من جهة الله إنهم الذين يعتزلون مثل طلبة العلم عن أهل البدع؟ ما كلهم من اعتزل ما ينكر عليه، إذا كان صاحب معاصي جاهل بها أو صاحب بدع جاهل بها، وإن كان المسلمين ومن صلى أمر طيب. قال: وعن جابر بن سمرة قال: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمساقس فلم يصلي عليه، رواه مسلم. قال صنعاني: وعن جابر بن سمرة قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، رواه مسلم. المشاقص جمع مشقص وهو نصل عريض. قال الخطابي: وترك الصلاة عليه معناه العقوبة له وردعا لغيره عن مثل فعله. واختلف الناس في هذا، وكان عمر بن عبد العزيز لا يرى الصلاة على من قتل نفسه، وكذلك قال الأوزاعي، وقال أكثر الفقهاء: يصلى عليه، انتهى. وقالوا في هذا الحديث إنه صلى عليه الصحابة. قالوا: وهذا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على من مات وعليه دين أو لا أول الأمر، من مات وعليه دين أول الأمر أمرهم بصلاة على صاحبهم. قلت: إن ثبت نقل أنه أمر صلى الله عليه وسلم أصحابه بالصلاة على من قتل نفسه ثم هذا القول، وإلا فرأي عمر بن عبد العزيز أوفق بالحديث، إلا أن في رواية النسائي: أما أنا فلا أصلي عليه، فربما أخذ منها أن غيره صلي عليه. بل أقر ذلك، مشهور أنه صلي عليه وأنه أقره، هذا كان، ولا يعلم أنهم دفنوه بغير صلاة عليه. قال: وعن أبي هريرة في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ماذا؟ فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها، فقال: دلوني على قبرها. فدلوه فصلى على قبرها، متفق عليه. وزاد مسلم ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. قال صنعاني رحمه الله: عن أبي هريرة في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد بفتح عرض المضارعة، أي تخرج القمامة منه وهي الكنازة، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ماتت؟ فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها، فقال: دلوني على قبرها، أي بعد قولهم في جواب سؤاله: ماتت، فدلوه فصلى على قبرها، متفق عليه. وزاد مسلم من رواية أبي هريرة ثم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. وهذه الزيادة لم يخرجها البخاري لأنها مدرجة من مراسيل ثابت كما قال أحمد. معلها الزيادة قوله: دلني على قبرها، قال ابن القيم وجماعة أهل العلم: صلى على القبر ما دام أخبر في حدود شهر، ومع ذلك إذا طال الأمد يصلى عليه، لأنه لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد مدة بعد أن صار القبر منتثرا. هذا شيء. الشيء الثاني أن من صلى على القبر أو من صلى عليها لا يشرع له أن يعود فيصلي على القبر، وذلك لأن الصلاة على القبر أمرها مضيق إلا في حدود ما جاء في مثل هذا الأمر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على القبور أو إلى القبور. الأمر الثالث أن يعني ماذا الضعفاء يعتنى بهم، يعتنى بهم، وقد ذكروا مثل هذا الحديث في فضل الضعفاء وعناية النبي صلى الله عليه وسلم بهم، وهذا شأن الصالحين. أما شأن الجبابرة فإنهم لا يعتنون بالضعفاء غالبا. نعم. قال هذا: والمصنف جزم أن القضية كانت مع امرأة، وفي البخاري أن رجلا أسود أو امرأة سوداء بالشك من ثابت الراوي. لا يظهر أنها امرأة، أغلب الروايات أنها امرأة سوداء. قال: لكنه صرح في رواية أخرى في البخاري عن ثابت قال: ولا أراه إلا امرأة. وبه جزم ابن خزيمة من طريق أخرى عن أبي هريرة فقال: امرأة سوداء. ورواه البياقي أيضا بإسناد حسن وسماها أم محجن. وهذا أن الذي أجابه صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وفي البخاري عوض، فسأل عنها فقال: ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا: ماذا يا رسول الله؟ الحديث، والحديث دليل على صحة الصلاة على الميت بعد دفنه مطلقا، سواء صلي عليه قبل الدفن أو لا. وإلى هذا ذهب الشافعي، ويدل له أيضا صلاته صلى الله عليه وسلم عن البراء بالمعروف، إنه مات والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فلما قدم صلى على قبره، وكان ذلك بعد شهر من وفاته. هذا في حكم لم يصلي عليه، ومن صلى عليه لا يعيد الصلاة على القبر. قال: ويدل له أيضا صلاته صلى الله عليه وسلم على الغلام الأنصاري الذي دفن ليلا ولم يشعر صلى الله عليه وسلم بموته، أخرجه البخاري. ويدل له أيضا أحاديث وردت في الباب عن 9 من الصحابة أشار إليها بالشرح، وذهب أبو طالب تحصيلا لمذهب الهادي إلى أنه لا صلاة على القبر، واستدل له بالبحر بحديث لا يقوى على معارضة أحاديث المثبتين كما عرفت من صحتها وكثرتها. اختلف القائلون بالصلاة على القبر في المدة التي تشرع فيها الصلاة، فقيل إلى شهر بعد دفنه، وقيل إلى أن يبلى الميت لأنه إذا بلي لم يبقى من يصلى عليه، وقيل أبدا لأن المراد من الصلاة عليه الدعاء له وهو جائز في كل وقت. أما الدعاء فلا بأس، لكن الصلاة المرسول بها هنا صلاة الجنازة، ولم يعهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد شهر، هكذا قال المقيد. قال الصنعاني: قلت هذا هو الحق، إذ لا دليل على التحديد بمدة. وأما القول بأن الصلاة على القبر من خصائصه صلى الله عليه وسلم فلا ينهض، لأن دعوى الخصوصية خلاف الأصل. هذا هو الحق في الدعاء، أما في الصلاة فليس بحق. إلى هنا أتيه كرام. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، أخرجه أحمد والترمذي وحسنه. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي في القاموس: نعاه له نعيا أو نعيانا أخبر بموته، أخرجه أحمد والترمذي وحسنه. وكأن صيغة النعي ما أخرجه الترمذي عن عبد الله عنه صلى الله عليه وسلم: إياكم النعي، فإن النعي من عمل الجاهلية. الحديث الأول حديث ضعيف فيه انقطاع في بعض المجاهيل في النعي، إياكم النعي، وجاءت أحاديث تدل على ثبوته بمجموع طرقها في النهي عن النعي، والنعي المنهي عنه نعي الجاهلية، فيه ذكر يعني المدائح وذكر محاسن الميت، أي شهرة في ذلك وتباهيا وفخرا. أما النعي المشروع هو أن ينعى ويذكر المتوفى أنه توفي فلان لقصد الصلاة عليه، لقصد تشييعه، لغير ذلك. نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي، أي أخبر بموته، فالنعي المنهي عنه ما كان على طريقة الجاهلية من التباهي والتفاخر، والنعي المثبت ما كان على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر وفاة المتوفى لقصد الصلاة عليه ونحو ذلك. هذا قلنا خلاصة ذلك. قال: فإن صيغة التحذير في معنى النهي. وأخرج حديث حذيفة وفيه قصة، فإنه ساق سنده إلى حذيفة أنه قال لمن حضر: إذا مت فلا تؤذن أحدا، فإني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. هذا لفظه ولم يحسنه. ثم فسر الترمذي النعي بأنه عندهم أن ينادى في الناس إن فلانا مات يشهد جنازته. وقال بعض أهل العلم: لا بأس أن يعلم الرجل قرابته وإخوانه. عن إبراهيم النخعي أنه قال: لا بأس أن يعلم الرجل قرابته انتهى. وقيل المحرم ما كانت الجاهلية تفعله كانوا يرسلون من يعلم خبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق. وفي النهاية والمشهور في العرب أنهم كانوا إذا مات فيهم شريف أو قتل بعثوا راكبا إلى القبائل ينعاه إليهم يقول نعاء نعاء فلانا أو يناء أو يناع العرب أو يا نعاء أو يا نعاء العرب هلك فلان أو هلكت العرب بموت فلان انتهى. ويقرب عندي أن هذا هو المنهي عنه. إيه هذا بعينه وإلا فالنهي منه قد سمعت منه مشروع. قلت ومن النعي من أعلى المنارات كما تعرف بهذه الأبرار في موت العظماء. قال ابن العربي يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات. ويقاس على ذلك النهي مكبرات الصوت يعني إعلان موت المتوفى مكبرات الصوت على سياق الفخم. يخبرون إذا كان موجود من يغسل أو يصلي عليها أو يكفن ودعوا الناس لهذا الشأن أهون. ولا فهذا صورة من النعي ويسأل الأوراق سيكون العزاء في بيت فلان أو مكان كذا ومكان هذا أيضا من الإحداثات. كل هذا يسأل الأوراق هذا من الإحداثات. يسأل الأوراق بلغون فلان والعزاء سيكون مكان فلان وكذا هذا اللي يسمونه بالعزاء واجتماع الخيام كل هذا ما كان عليه. قال الأولى إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاة بهذا فهذه سنة. طيب الثانية دعوة الجمع الكثير المفاخرة فهذه تكره وهذا هو النعي المنهي عنه. الثالثة الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم وكأنه أخذ سنية الأول من أنه لا بد من جماعة المخاطبون بالغسل فهذا يحرم فهذا يحرم انتهى. وكأنه أخذ سنية الأول من أنه لا بد من جماعة المخاطبون بالغسل والصلاة والدفن ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم ألا آذنتموني ونحوه ومنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى وصف بهم وكبر عليه أربعا متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي بفتح النون وتخفيف الجيم بعد الألف شين المعجمة ثم مثناة تحتية مشددة وقيل مخففة لقب لكل من ملك الحبشة لكل من ملك لكل من ملك الحبشة واسمه أصحمه في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى يحتمل أنه مصلى العيد أو محل اتخذ لصلاة الجنائز الأخير الصور الأخير الصور مصلى الجنائز صف بهم وكبر عليه أربعا متفق عليه. فيه دلالة على أن النعي اسم للإعلام بالموت وأنه لمجرد الإعلام وفيه دلالة على شرعية صلاة الجنائز على الغائب وفيه أقوال. الأول تشرع مطلقا وبه قال الشافعي وأحمد وغيرهما وقال ابن حزم لم يأتي عن أحد من السلف خلافه فيه نظر هذا بل قد جاء السلف خلافه. قال والثاني منعه مطلقا وهو الهذوي والحنفية ومالك وهذا أيضا فيه نظر ما هو صحيح خلاف هذا الحديث. والثالث يجوز في اليوم الذي مات فيه الميت أو ما قرب منه لا إذا طالت المدة فيه نظر أيضا. الرابع يجوز ذلك إذا كان الميت في جهة القبلة. ووجه التفصيل في القولين معا الجمود على قصة النجاشي وقال المانع مطلقا إن صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي خاصة به وقد عرفت أن الأصل عدم الخصوصية واعتذروا بما قاله أهل القول في نظر هذا. الخامس هو أن يصلى على الغائب إذا كان مات بأرض لا يصلى عليه فيها كالنجاشي هذا هو الصواب فإنه مات بأرض لم يسلم أهلها. واختاره ابن تيمية ونقله المصنف في فتح الباري عن الخطابي وأنه استحسنه الروياني ثم قال ومحتمل إلا أنني لم أقف في شيء من الأخبار أنه لم يصلي عليه في بلده أحد. وهذا القول هو الذي يرجح العلامة الألباني وشيخنا رحمه الله. واستدل بالحديث على كراهتي الصلاة على الجنازة في المسجد لخروجه صلى الله عليه وسلم والقول بالكراهية للحنفية والمالكية ورد بأنه لم يقم في الحديث نهيا عن الصلاة فيه وبأن الذي كرهه القائل بالكراهة إنما هو إدخال الميت المسجد، وإنما خرج تعظيما لشأن النجاشي ولتكثر الجماعة الذي يصلون عليه. بل الصحيح أن هذا الصلاة وهذا الترجيح يعني أيده أن أناسا كثيرين ماتوا في أمصار ما كان المدينة يصلون عليهم مع حصول من صلى عليهم تلك البلدان، وإنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي لأنه مات في أرض ما صلي عليه فيها، فسواء كان مات بين كفار أو غير كفار إذا لم يصلى عليه صلى عليه، وأما إذا صلي عليه فإنها فرض كفاية يجيء فيها البعض من الكل، كما هو معلوم من أدلة فروض الكفاية. فهذا هو القول الصحيح الذي لا ينبغي العدول عليه. قال: وفيه شرعية الصفوف على الجنازة وأن تكون ثلاثة، الأفضل أن تكون ثلاثة، جاء بذلك ما يعني ما يصلح الاحتجاج، لأنه أخرج البخاري في هذه القصة حديث جابر وأنه كان في الصف الثاني أو الثالث فبوب له البخاري ثلاثة فأكثر، لا يلزم أنها ثلاثة فحسب، ثلاثة فأكثر، حتى وإن كان سبعة يصفهم، حتى وإن كان سبعة مع الإمام يصفهم ثلاثة صفوف، يجعل اثنين ثم اثنين ثم اثنين رؤى الإمام. قال: وبوب له البخاري باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام. وفي الحديث: من أعلام النبوة إعلامهم بموته في اليوم الذي توفي فيه من مع بعد ما بين المدينة والحبشة. دليل من دلائل النبوة. إلى هنا بارك الله فيكم.